اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لازال الكلام متصلا وموصولا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه جل جلاله في الشرح والتعليق على المنظومة المباركة في عقائد أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، للعالم الولي التقي أبي العباس أحمد المقري المغربي الأشعري المالكي رضوان ربي تبارك وتعالى عليه. ولازلنا نتكلم أيها الكرام في أحكام النبوة والرسالة، وهذا الدرس هو الدرس 31، وسيكون إن شاء الله سبحانه وتعالى خاتمة الدروس في باب أو فصل أو جزء النبوات والرساليات. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه متكلما عن عدد الأنبياء والرسل، ومتكلما عن معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وخاصة معجزة القرآن الكريم، يقول: وعدة الرسل الكرام الكمل في اسم محمد بدت بالجمل، ميم وحاء ثم ميم كررت وبعدها دال كما قد قررت، وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد، قد قارنت دعواهم الرسالة مع التحدي لفظا أو بالحالة، ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة، لأن معجزة غيره انقضت بعصرهم كما مشيئة الله كما مشيئة قضت، وبعض معجزات طه باقي لأنه الحائز للسباق، فكم وكم آي بها تحدى إحصاؤها بالعد فاق الحد، وحسبك القرآن ذو الآيات وحفظه لآخر الغايات، فهو لوعد الحق ذو إنجاز وفيه أنواع من الإعجاز، كنظمه البديع في أسلوبه وعجز من باراه عن مطلوبه، والجمع للعلوم والأسرار وكونه يحلو مع التكرار بفتح التاء، وفي الجزالة بوجه أعلى والروع في القلوب حين يتلى، وما احتوى عليه من أنباء غيب بتصريح وبالإيماء، وفيه من هذا أمور تكثر والبعض بالفيض عليها يعثر، ومنهما ابن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر من قوله بضع سنين قبل أن يكون ثم كان طبقا في الزمن، وبعضهم في وجه إعجازه نحى لرد بعض وسواه رجحا، واختلفوا هل كان في طوق البشر من قبل لكن صرفوا كما انتشر، أو لم يكن في طوقهم وصححا، والبحث في ذاك يطول شرحا. وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس من مثله، وطولبوا بصورة فما استطاعوا مثلها ضرورة، ومن لجلباب الحياء زاحا معارضا له حوى افتضاحا، كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات باختلال معلمة ركيكة في لفظها والمعنى، كقوله والطاحنات طحنا وغيره ممن تحاه الأبله، وهو بنوع الهذيان أشبه. وهل يقاس ذا بأن الله يأمر بالعدل وما تلاها؟ وأين ما هذا به في الضفدع من قول ربنا تعالى فاصدعي؟ أجارنا الله من الخذلان والغي في الإسرار والإعلان. هذه الأبيات أيها الكرام والكريمات التي نعلق عليها إن شاء الله تبارك وتعالى بما تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الحفظ والتوفيق والتيسير فيما نقول وما نفعل بفضله جل جلاله. إذن بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن تمم الكلام عما يجوز في حق الرسل وما يستحيل، بدأ بالكلام على عدد الأنبياء والرسل فقال: وعدة الرسل الكرام الكمل في اسم محمد بدت في الجمل. وعدة الرسل جمع رسول، وقد تكلمنا عن معنى الرسول في اللغة والاصطلاح. الكرام جمع كريم، الكمل جمع كامل، فكل رسول وكل نبي ممن أوحي إليه وبعثه الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكرم ومتصف بصفة الكمال، فما من نبي إلا وهو كريم، وما من نبي إلا وهو كامل. قال: وعدة الرسل الكرام الكمل في اسم محمد، في اسم نبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدت في الجمل. فكما جمع الله تبارك وتعالى لمقاماتهم وحقائق مراتبهم من حيث مقامه صلى الله عليه وسلم وحقيقة مرتبته، جمع لعددهم أيضا سبحانه وتعالى من حيث حروف اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: بدت في الجمل. حساب الجمل هو حساب معروف عند العرب، يجعلون لكل حرف من حروف الأبجدية، أبجد هو زحت كلم إلى آخره، رقما يقابله، فإذا أرادوا أن يؤرخوا أو يرمزوا أو يجعل زمنا أو تاريخا أو ميعادا لشيء ما فيحفظ ويسهل تذكره واستحضاره من الحافظة والذاكرة، جعلوه في كلمة، وكل حرف من الكلمة يقابله رقم. فإذا عرفت الكلمة وعرفت حروفها جمعت الحروف فوقفت على التاريخ. فعدة الرسل كما قال شيخنا المقري مجموعة بحساب الجمل في اسم النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ميم هذا أول حرف من اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ميم وحاء موحى، ثم ميم كررت، هذه الميم المضاعفة، محمد هي في الواقع ميمان، محمد ميم ساكنة ثم ميم مفتوحة، لذلك قال: ثم ميم كررت، هذه الميم المضاعفة هي في الواقع ميمان، ميم ساكنة وميم مفتوحة. قال: ميم وحاء ثم ميم كررت وبعدها دال، وبعد هذه الميم المشددة حرف الدال، دال مهملة بدون نقطة فوقها، وإلا كانت ذالا. كما قد قررت، كما قد قررت يعني كما قد ثبت في اللفظ وفي حقيقة اسمه الثابتة صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة وإجماعا. قال العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم: وبيان ذلك أن حروف اسم النبي صلى الله عليه وسلم خمسة: ميم وحاء وميم وميم ودال خمسة. وكل ميم من هذه الميمات الثلاثة في اسمه هجاؤها لما تكتبها ميم، هجاؤها ميم وياء وميم ميم ميم يا ميم. والحاء قالوا هجاؤها حرفان حاء حاء وألف. والدال هجاؤها ثلاثة حروف، الدال والألف واللام دال. قالوا فجملة الحروف الخارجة من ذلك الهجاء للحروف الخمسة 14 حرفا، فالميمات من ذلك ستة، والياءات ثلاثة، وألفان اثنتان، وحاء واحدة، ودال واحدة، ولام واحدة. فالميمات في حساب الجمل 240، الميمات 240، والثلاث ياءات 30، كل ياء بحساب الجمل 10، والألفان الاثنتان باثنين، كل ألف بحساب الجمل 1 يقابلها رقم 1، والحاء 8، والدال 4، واللام 30. قالوا وهذا العدد هو عدد المرسلين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الحديث قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن عدد المرسلين عليهم السلام فقال 100,000، وفي رواية 200,000 و24,000، الرسل منهم 313، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى 14. فمن اعتبر من العلماء الألف في هجاء الحاء عدهم 14، ومن لم يعتبرها في حروف الهجاء عدهم 13، أو من أدخله صلى الله عليه وسلم في جملة العدد الذي قال عدهم 14، ومن قال إنه عد من سواه صلى الله عليه وسلم لما سئل ذكر من سواه وسكت عن نفسه الشريفة عدهم 13، إلى غير ذلك. إذن أيها الكرام، الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بين عدة الرسل ورمز إليها بحروف اسمه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق والتحقيق في هذا المقام أيها الأفاضل أن نمسك، فلا نعين للأنبياء عددا ولا نعين للرسل عددا. نمسك فلا نقول عدد الأنبياء كذا ولا نقول عدد الرسل كذا، هذا الأسلم والأحوط. لماذا؟ قال لأن الأحاديث في هذا الباب مضطربة، الحديث في هذا الباب في عدد الرسل وعدة الأنبياء مضطربة، لا نعول عليها في العقائد، بل نجزم ونقطع ونؤمن بأن الله أوحى إلى أنبياء كثر وأرسل مرسلين كثر، هو سبحانه وتعالى أعلم بعدتهم، فقد قص على نبينا بعضهم ولم يقصص عليه بعضهم، فنؤمن بأنه أوحى وأرسل، ونؤمن بصفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من ذكر لنا آمنا به تفصيلا بحيث لا ننكر نبوته ورسالته، ومن لم يذكر لنا سلمنا الأمر لله وآمنا به إجمالا دون حد بعدد وحصر في رقم معين. هذا هو الحق وهذا هو التحقيق أيها الأفاضل. يقول الشيخ أبو البركات أحمد الدردير رحمه الله تبارك وتعالى في شرح الخريدة البهية: ثم يجب الإيمان بوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفصيلا فيما علم منهم تفصيلا، وهم المذكورون في القرآن كمحمد عليه الصلاة والسلام وآدم ونوح وإدريس وهود وصالح واليسع وذو الكفل وإلياس ويونس وهو ذو النون أي الحوت وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وشعيب وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. قال وإجمالا فيما علم منهم إجمالا، والأولى ترك حصرهم في عدد معين لقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال ولا يؤمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم لجواز أن يذكر أكثر من الواقع أو يخرج منهم من هو منهم إن كان العدد أقل. وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عددهم فقال 124,000، وفي رواية 124,000. قال فخبر آحاد لا يفيد القطع، ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات. انتهى كلام العلامة الدردير رحمه الله. فقوله لا يفيد القطع يعني هذا الحديث أحد لا يفيد الجزم والقطع، وكلامنا هنا في الاعتقاديات، والاعتقاديات لا تكون إلا بالقطع. فضلا أيها الكرام كما قلت أن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجب الكبير وغيرهما مضطرب، أحد أضف إلى ذلك مضطرب. ثم يقول الناظم شيخنا المقري رحمه الله تعالى وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد. قد قارنت دعواهم الرسالة مع التحدي لفظا أو بالحالة، يعني وكلهم يعني كل واحد من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من ربه ومولاه سبحانه وتعالى الله الواحد مؤيد بمعجزات، جمع معجزة. فالله أيد جميع الرسل وجميع الأنبياء بخوارق العادات التي هي المعجزات. هذه المعجزات لا تنالها اليد، يعني لا يقدر أحد على تحصيلها من البشر بكسب أو بغير كسب. هذه المعجزات المؤيدة من الله تعالى للأنبياء والرسل قد قارنت دعواهم الرسالة، يكون هذا الأمر الخارق للعادة مقارنا لدعوى الرسول الرسالة، لدعواه وقوله أنا رسول لكم أيها الناس من عند الله تعالى. قال قد قارنت دعواهم الرسالة مع التحدي. التحدي هو طلب المعارضة من الخصم، يقال تحديت الناس بالقرآن أي طلبت إظهار ما عندهم وطلبت معارضتهم، وهم عاجزون بإعجاز الله سبحانه وتعالى وعدم تمكينهم من ذلك، فهو الذي تفرد بخرق العادة وإجرائها على هذا العبد المكرم الذي هو نبي أو رسول. إذن تكون المعجزة مقارنة لدعوى الرسالة مع التحدي لفظا يعني بلفظ الرسول وقوله ونطقه، أو بحاله بقوله بنطقه بلفظه كما في قول الحق سبحانه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال في الآية الأخرى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن هذا تحدي باللفظ أو بالحال، يعني وليس بصريح اللفظ كما في كثير جدا من معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن دعوى الرسالة والتحدي كان فيها بطريق لسان الحال وليس بلسان المقال. مثل ماذا؟ كتظليل الغمام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانفجار الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، كتسبيح الحصى والطعام في كفه، كاستجابة الشجر له حين دعاه، وغير ذلك مما لا يحصى عددا وكثرة. يقول الشيخ رحمه الله: وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد. قد قارنت دعواهم الرسالة مع التحدي لفظا أو بالحالة، فالله سبحانه وتعالى تفضل على الأنبياء والرسل بتأديدهم بالمعجزات التي تظهر صدقهم في دعوى النبوة ودعوى الرسالة وفيما بلغوه عنه سبحانه وتعالى، لأن المعجزة كما قلنا في الدروس السابقة منزلة أيها الكرام منزلة قول الله تعالى: صدق عبدي في جميع ما يبلغ عني. فهذه المعجزة مؤيدة. وقلنا في الدروس السابقة أيها الأفاضل أن المعجزة مشتقة من الإعجاز، والعجز ضد القدرة. أما المعجزة اصطلاحا وفي عرف العلماء رحمهم الله فهي ذلك الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي، كما بيناه الآن مع شيخنا، المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. وقال السعد التفتزاني رحمه الله تبارك وتعالى في شرح العقائد النسفية معرفا المعجزة، قال: هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله. انتهى كلام السعد رحمه الله تبارك وتعالى. وقلنا أيها الكرام أمر خارق العادة، لأن المعجزة قد تكون قولا وقد تكون فعلا وقد تكون تركا، قولا كالقرآن الكريم، وفعلا كتسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقد تكون تركا كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام. فالتعبير بأمر يدخل فيه القول والفعل والترك، وهذا أولى وأفضل من تعبير بعض العلماء الأفاضل رضي الله عنهم في تعريف المعجزة بقولهم فعل خارق العادة. التعبير بالأمر أشمل من التعبير بالفعل. هذه هي المعجزة أيها الكرام، وقد تكلمنا عنها بحمد الله تبارك وتعالى في درس أو درسين سابقين. قال الناظم: ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأثيرة، لأن معجزات غيره انقضت بعصرهم كما مشيئة قضت، وبعض معجزات طه باقي لأنه الحائز للسباق. فكم وكم آي بها تحدى إحصاؤها بالعد فتحدى. إذن يقول: معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهذه المعجزات الكثيرة المتعددة التي لا تحصى كثرة دلت على رتبته صلى الله عليه وسلم الأثيرة، أي المفضلة على جميع المراتب. الأثيرة يعني المفضلة. فمعجزاته صلى الله عليه وسلم وكثرة معجزاته دالة على رفعة مقامه وعلو رتبته عليه الصلاة والسلام. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم باقية، وخير شاهد القرآن الكريم فهو المعجزة الخالدة. أما معجزات الأنبياء والرسل فقد انقضت بعصورهم. لذلك قال الشيخ: لأن معجزات غيره من الأنبياء والرسل انقضت، يعني زالت بعصرهم، أي مع زمانهم وعصرهم الذي عاشوا فيه، كما مشيئة قضت، يعني كما قضى الله سبحانه وتعالى وأراد بمشيئته سبحانه. وبعض معجزات طه وبعض معجزات نبينا الكريم طه عليه الصلاة والسلام باقي، لا زال باقيا، لأنه عليه الصلاة والسلام الحائز للسباق، أي الجامع لجميع أنواع السبق، والحاصل والحائز على جميع أنواع الكمالات. فهو الذي يسبق غيره بلا شك من جميع الأنبياء والمرسلين، فما بالك من دونهم، وهو الذي أفرغت عليه الكمالات إفراغا وصبت عليه الميزات والخصائص صبا، فعليه الصلاة والسلام. من ذلك أن بعض معجزاته باق. قال: فكم وكم آي بها تحدى. فكم وكم، كرر كم الثانية تأكيدا. آي جمع آية بمعنى معجزة، الآية هنا بمعنى المعجزة، الآي بمعنى المعجزات. بها تحدى أي طلب المعارضة من خصومه لفظا وحالا بالتصريح أو بالكناية. إحصاء هذه المعجزات بالعد فتحدى، إحصاؤها حسابها وضبطها بالعد فات، يعني تجاوز حد أي تجاوز النهاية، فلا يقدر بشر على إحصاء معجزاته صلى الله عليه وسلم تحديدا، ولا يقدر على حصرها وتعيينها. يقول الإمام المحدث الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه أدب المفتي والمستفتي عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكثرتها وتعددها، يقول: فإنها ليست محصورة على ما وجد منها في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم تزل تتجدد بعده صلى الله عليه وسلم على تعاقب العصور، وذلك أن كرامات الأولياء من أمته صلى الله عليه وسلم وإجابات المتوسلين به في حوائجهم ومغوثاتهم عقيب توسلهم به في شدائدهم قال براهين له صلى الله عليه وسلم قواطع، ومعجزات له صواطع، ولا يعدها عد ولا يحصرها حد. أعاذنا الله من الزيغ عن ملته، وجعلنا من المهتدين الهادين بهديه وسنته. انتهى كلامه النفيس رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال الناظم: وحسبك القرآن ذو الآيات وحفظه لآخر الغايات، فهو لوعد الحق ذو إنجاز وفيه أنواع من الإعجاز. إذن أيها الكرام، قال حسبك يعني يكفيك أيها المسلم أو أيها الطالب للحق أو أيها الباحث عن الحقيقة، يكفيك القرآن في الدلالة على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيك في الدلالة على بقاء واستمرارية معجزاته صلى الله عليه وسلم. يكفيك القرآن ذو الآيات يعني صاحب الآيات، جمع آية، والآية كما تعلمون جملة من الكلمات المؤلفة على أبلغ ما يكون من التأليف والترتيب والنظام، أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله الكريم ونبيه الفخيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وحفظه لآخر الغايات، وحفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف والتزييف والتزوير والتبديل لآخر الغايات، جمع غاية، والغاية حد الشيء. فهذا القرآن محفوظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا القرآن بالغ في الحفظ من التحريف والتبديل والتغيير الغاية القصوى، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يلحقه تزوير أو تزييف أو تغيير حرف من حروفه أو نقطة من النقاط التي فيه بحفظ الله تبارك وتعالى. كيف لا وهو القائل جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله: فهو لوعد الحق ذو إنجاز. فهو أي القرآن الكريم، هو ضمير يعود على القرآن المذكور في البيت السابق. لوعد الحق يعني لوعد الله تبارك وتعالى، الحق اسم من أسمائه سبحانه، فهو لوعد الحق ذو إنجاز، يعني صاحب إنجاز، أي أن القرآن الكريم منجز لوعد الله تبارك وتعالى بحفظه، كما قال في محكم التنزيل: وإنا له لحافظون. فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى على مدى الدهور وعلى مدى العصور والأزمان، محفوظ كما قلت من الزيادة والنقصان والحذف، محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفيه أنواع من الإعجاز، وفي القرآن الكريم أنواع وألوان وضروب من الإعجاز، من جهة حسن صياغته وسبكه، ومن جهة فصاحة كلماته وبلاغة معانيه، وعذوبة ألفاظه واشتماله على الأحكام والحكم والمواعظ وأخبار الأمم السالفة، واشتماله على المغيبات التي تحدث في المستقبل، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. ثم ذكر رضي الله تعالى عنه طرفا من أنواع الإعجاز هذه، فقال: كنظمه البديع في أسلوبه وعجز من باراه عن مطلوبه. كنظمه يعني انتظام كلماته وترتيبها وحسن سبكها، البديع أي الذي لا يمكن أن يقارب أو يدان مثله. قال: في أسلوبه، الأسلوب الطريق والفن، فالقرآن الكريم معجز من خلال نظمه البديع في الأساليب. قال: وعجز من باراه عن مطلوبه. وعجز من باراه أي عارضه وقصد الإتيان بمثله، عن مطلوبه، عن مطلوبه الذي قصده، فأن له أن يأتي بمثله. قال سبحانه: قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أن للمعارض أن يأتي بمثل هذا الكتاب المقدس المنزل من الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: والجمع للعلوم والأسرار، وكونه يحلو مع التكرار. هذا أيضا من أنواع الإعجاز، أن القرآن الكريم يجمع العلوم الكثيرة الغزيرة والأسرار العظيمة القيمة الشيقة أيضا، ويحلو يعني يعذب مع كثرة التكرار أناء الليل وأطراف النهار، فكلما تلتالي وقرأ القارئ ازداد عذوبة وحلاوة على لسانه وفي فمه، فلا يمل منه ولا يسأم منه، بل كلما قرأ تعلق أكثر. هذا من إعجاز القرآن. وأي كلام من كلام البشر الذي يقرأ مرة أو اثنين أو ثلاثة فلا يمل، إلا كتاب رب العالمين، ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أحد الوحيين وفي المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم. قال: وفي الجزالة بوجه أعلى، والروع في القلوب حين يتلى. قال: وفي الجزالة، الجزالة حسن تناسق الكلمات وعدم الركاكة، حسن تناسق الكلمات وعدم الركاكة. قال: وفي الجزالة بوجه أعلى، يعني على أكمل ما يكون من الجزالة من التناسق وعدم الركاكة. قال: والروع في القلوب حين يتلى، يعني وحصول وحدوث الروع وهو الخوف والخشية في القلوب، يعني في قلوب المؤمنين والمسلمين التالين الذاكرين لكتاب الله، حين يتلى يعني حين يقرأ من طرف القارئين له. قال: وما احتوى عليه من أنباء غيب بتصريح وبالإيماء. وما احتوى عليه القرآن الكريم من أنباء، جمع نبأ وهو الخبر، الأنباء يعني الأخبار، من أنباء غيب كأحوال القيامة وما فيها، كالإخبار بالجنة وما فيها، كالإخبار بالنار وما فيها، وغير ذلك، بتصريح أو بالإيماء، تارة بالتصريح وتارة بالإيماء، يعني الإشارة إلى ذلك. ففيه من هذا أمور تكثر، والبعض بالفيض عليها يعثر. قال: ففيه ففي القرآن الكريم من هذا القبيل أمور تكثر لا يمكن إحصاؤها ولا يستطاع ضبطها. قال: والبعض بالفيض عليها يعثر. والبعض من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين والعلماء الراسخين والأولياء العارفين بالفيض يعني بالإلهام والكشف، بالوهب الرباني، بالمنح الإلهي الخالص، عليها يعني على تلك الأمور والأسرار والمعاني الدقيقات، يعثر يعني يطلع ويكشف عنها. وقد روى الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي ابن أبي طالب: عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن. والحديث كما قلت في صحيح الإمام البخاري. قال الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه: ومنهما ابن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر من قوله بضع سنين قبل أن يكون ثم كان طبقا في الزمن. قال رحمه الله: ومنه أي ومما ذكر من أسرار القرآن ما ابن برجان بضم الباء وفتح الراء مع التشديد، وهو ابن الحاكم عبد السلام ابن برجان، له تفسير عظيم للقرآن الكريم. ومنه أي ومما ذكر من أسرار القرآن ومعانيه الدقيقة ما ابن برجان أظهر، ما أظهره وكشفه وأطلع عليه ابن برجان في أخذ بيت المقدس المطهر من أيدي الإفرنج والصليبيين الكفار لما حوصلت في دولة الأكراد أيام الملك الصالح نور الدين الشهيد، حين قطع ابن برجان رضي الله تعالى عنه بفتح بيت المقدس سنة 83 و500. فابن برجان رحمه الله لتمعنه في معاني القرآن وفتح الله عليه ووهب الله له عرف السنة التي يفتك فيها بيت المقدس من أيدي الكفار الغاصبين، وذلك عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فابن برجان رحمه الله تبارك وتعالى قال في ذلك التفسير فيما نقل عنه: الروم يتغلبون على بيت المقدس ويبقى بأيديهم إلى سنة 83 و500، ثم يخرجون منه ويبقى المسلمون إلى آخر الدنيا، أخذا من حساب قول الله تعالى بضع سنين بالجمل، وأضاف إلى ذلك معنى البضع في كلام العرب، وذلك أن الباء 2 والضاد 90 والعين 70 والسين 300 والنون 50 والياء 10 والنون 50 ومجموع ذلك 72 و500. وزاد عليها معنى البضع من 3 إلى 9 لكن جعله 10 فصار 82 و500، وهي غاية غلبة الروم على بيت المقدس، وانتزعها منهم المسلمون سنة 83 و500. فكان كذلك، فكان ما أخبر به لما أطلعه الله عليه من العلوم والفهوم ولما أقدره الله عليه، فتمكن من الوصول إلى ذلك السر والوقوف على ذلك المعنى الدقيق وهبا وتوفيقا من الله تعالى. إذن قال الناظم: ومنهما ابن برجان أظهر في أخذ بيت المقدس المطهر من قوله بضع سنين قبل أن يكون ثم كان طبقا في الزمن. ثم كان ما أخبر به ابن برجان قبل افتكاك بيت المقدس من يد الغاصبين، ثم كان في موافقا للزمن الذي أخبر به. قال سيدنا المقري رحمه الله: وبعضهم في وجه إعجاز النحاء لرد بعض وسواه رجح. وبعضهم أي بعض العلماء في وجه إعجاز القرآن العظيم نحا، يعني قصد، نحا قصد، ومن معاني النحو القصد في اللغة، لرد قول بعض آخر وسواه، أي غير قول ذلك البعض الذي رده، رجحا بألف الإطلاق هنا للوزن. يعني أيها الكرام أن العلماء اتفقوا على إعجاز القرآن، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في وجه ذلك الإعجاز، وصار كل واحد منهم يرد قول غيره ويرجح قولا آخر. فقال بعض العلماء: وجه الإعجاز فصاحته وجزالته. وقال بعضهم: عدم مناقضة آياته وتصديق بعضها لبعض. وقال بعضهم: وجه إعجازه الإخبار عن المغيبات، إما الماضية وإما الآتية في المستقبل. وقال بعضهم: وجه إعجازي عبارة عن كونه دالا على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى. قال الناظم: واختلفوا هل كان في توق البشر من قبل لكن صرف كما انتشر، أو لم يكن في توقهم وصحح، والبحث في ذاك يطول شرحا. واختلفوا أي اختلف العلماء هل كان في طوق البشر، هل كانت معارضة القرآن الكريم والإتيان بمثله في طوق واستطاعة وقدرة البشر من قبل أن يصرف عنه وقبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صرفوا عن ذلك، هو في قدرتهم لكنهم صرفوا عن أن يأتوا بمثله. قال: كما انتشر وشاع بين العلماء. وقد قال ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في رسالة له في بيان إعجاز القرآن، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرييني منا، يعني من الأشاعرة من أهل السنة، والنظام من المعتزلة: صرفهم الله تعالى عنها، أي عن المعارضة مع قدرتهم عليها، وذلك بأن صرف دواعيهم إليها، إلى المعارضة، مع كونهم مجبولين عليها خصوصا عند توافر الأسباب الداعية في حقهم، إلى آخر ما قال. إذن أعجزهم الله تعالى بأن صرفهم عن المعارضة والإتيان بالمثل، مع أن ذلك كان في طوقهم وفي قدرتهم، هذا القول الأول. قال الناظم: أو لم يكن في طوقهم وصححا، والبحث في ذاك يطول شرحا. أو لم يكن الإتيان بالمثل في طوق البشر وقدرتهم. قال: وصححا، وفي نسخة: ما صححا. قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى: الجمهور على أن إعجاز القرآن يكون في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة القصوى من البلاغة، على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم وعلماء الأدب بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام، هذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية وعلى دقائق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية والمصالح الدينية والدنيوية، على ما يظهر للمتدبرين ويتجلى على قلوب المتفكرين. انتهى كلام اللقاني. وصحح هذا القول أيها الكرام بأن الإتيان بالمثل لم يكن في طوق ومقدرة البشر، ولم يكن في مقدرتهم أصلا فضلا عن أن يصرفوا عنه. وضعف قول القائل بأنه كان في طوقهم ولكن صرف عنه. قال الناظم: والبحث في ذاك يطول شرحا. والبحث في ذاك، هل كون الإتيان بالمثل لم يكن في طوق البشر أو كان في طوقهم لكنهم صرفوا عنه، يطول شرحه، يعني يطول شرحه وطول الشرح وطول التفصيل في هذا المقام إنما تطلب من الكتب الكبيرة المتخصصة أكثر، وليس في هذا المقام الذي نروم فيه الإجازة والاختصار وإيصال مهمات العقائد للمسلمين. قال الناظم رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس. وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعجز الإنس كافة والجن كافة عن إتيانهم بالجنس، أي عن إتيانهم بما يجانس القرآن أي يماثله، فلا يستطاع من طرف إنسي أو جني أن يأتي بجنس القرآن أو ما يماثله ويدانيه. قال رحمه الله تعالى: من مثله، وطولبوا بصورة فما استطاعوا مثلها ضرورة. وطولبوا في القرآن الكريم تحديا أن يأتوا ولو بصورة واحدة من مثله فعجزوا، وظهر للعيان عدم مقدرتهم لذلك وأنهم دون المعارضة وفشلوا في التحدي. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أغلق الباب خلاص، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، صدق الله العظيم. قال سيدنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ومن لجلباب الحياء زاحا معارضا له حوى افتضاحا كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات باختلال معلمة ركيكة في لفظها والمعنى كقوله والطاحنات طحنا. قال: ومن لجلباب، الجلباب هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، وقال بعض أهل اللغة الجلباب ما يغطى به من ثوب أو غيره. قال: ومن لجلباب الحياء إزاحة، من أزال وأزاح جلباب الحياء وجلباب الخشية وحجب عقله بالشهوة والهوى والطمع وغير ذلك معارضا للقرآن الكريم متحديا له حوى افتضاحا، يعني حاز عارا شنيعا وباء بالفضيحة فأراد أن يعارض ففشل وفضح، مثل ماذا يا شيخنا؟ قال: كمثل ما جاء به مسيلمة، كذاك الذي جاء به الدجال الملعون مسيلمة. قال الإمام السنوسي رحمه الله: اسمه هارون ابن حبيب الحنفي نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، وكان يكنى بأبي ثمامة، وكان يزعم كذبا ودجلا وزورا أن جبريل عليه السلام ينزل عليه ويأتيه، وذلك لما سمع أن النبي الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام والإيمان في مكة المكرمة، فادعى مسيلمة أنه رسول من عند الله وأن جبريل يأتيه، فصار بذلك أضحوكة وصار منعوتا مشارا إليه بالأصابع وصار محل احتقار وسخرية وباء بالكفر والخسران المبين في الجحيم، نسأل الله السلامة. فأراد أن يعارض فافتضحا وباء بالكفر والعار الشنيع. قال: كمثل ما جاء به مسيلمة الدجال مدعي النبوة كذبا وزورا من ترهات باختلال معلمة. من ترهات جمع ترهة، ترهة على وزن قبرة الطائر الصغير المعروف، والترهة الباطل، يعني من ترهات يعني من أباطيل، باختلال يعني نقصان وفساد، معلمة يعني مخبرة، فجاء مسيلمة الدجال الكذاب بأباطيل معلمة بفساده وفساد رأيه ونقصانه ونقصان رأيه. قال: ركيكة يعني ضعيفة بليدة في لفظ هذا المعنى، فأتى بعبارات ركيكة في اللفظ تمجها الأسماع وتنفر منها الطباع، كذلك ركيكة في المعنى لا تقبلها القلوب والعقول ولا تنشرح لها الصدور، كقوله: والطاحنات طحنا، كما قال مسيلمة محاكيا للقرآن العظيم الكريم لما سمع قول الله تعالى: والنازعات غرقا، قال هو: والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والطاحنات طحنا، والخابزات خبزا، والثاردات فردا، إلى آخر ما قال من الأباطيل ومما يضحك. قال: وغيره ممن تحاه الأبله وهو بنوع الهذيان أشبه، وغير ذلك من الأباطيل والترهات ممن تحاه يعني قصده الأبله مسيلمة، الأبله هو ضعيف العقل، وهو أي وما قاله من ذلك بنوع الهذيان أشبه، هو نوع من الهذيان شبيه بالهذيان، والهذيان التكلم بغير معقول، التكلم بغير معقول لمرض أو جنون أو غير ذلك. قال الناظم: وهل يقاس ذا بأن الله يأمر بالعدل وما تلاها؟ وأينما هذا به في الضفدع من قول ربنا تعالى: فاصدعي. وهل يقاس ذا، هل يقاس هذا الهذيان الباطل، هل تقاس هذه المضحكات الصادرة من السفيه الأبله مسيلم الكذاب، هل نقيس هذا بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ قال: وما تلاها، والذي تلاها أي تبع هذه الآية الكريمة من بقية الآيات في سورة النحل. وأينما هذا به في الضفدع من قول ربنا تعالى: فاصدعي. وأينما هذا به، هذا فعل مصدره الهذيان، به مسيلم الكذاب في الضفدع أو الضفدع في معارضته لسورة النازعات، لنذكر الضفدع هناك، من قول ربنا تعالى جل وعز: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أين يقاس هذا بهذا؟ وأن يقاس هذا بهذا؟ قال رضي الله تعالى عنه: أجارنا الله من الخذلان والغي في الإسرار والإعلان. دعا الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا ختام درسنا، بدعوة مباركة: أجارنا الله من الخذلان والغي في الإسرار والإعلان. أجارنا يعني حمانا وجنبنا الله سبحانه وتعالى من الخذلان، والخذلان ترك النصرة والإعانة، يقول خذله الله يعني ترك نصرته وترك إعانته ولم يوفقه، فنسأل الله أن يجيرنا من ترك نصرته وترك معونته لنا سبحانه. وأجارنا الله كذلك من الغي، والغي ضد الرشد، الغي الضلال، في الإسرار والإعلان، في حالتي الإسرار والإعلان. الإسرار معروف هو الإخفاء أو الخفاء، والإعلان هو الجهر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا نكون من المخذولين، بل نسأله نصرته سبحانه ومعونته وفتحه القريب، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الضلال والغي، ونسأله أن نكون من الراشدين في حالتي السر والعلن بجاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب الهداية والرشد. هذا ختام درسنا أيها الكرام، هذا والله سبحانه وتعالى عز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.